الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعلنا خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. الرواية الثانية من كتاب العقل والجهل، علي بن محمد عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته عن علي عليه السلام قال: قبل أن نقرأ الناس نقرأ السند بشكل مختصر كما اشترطنا في على أنفسنا في أول البحث، وقلنا أن أسانيد الكافي بلحاظ أصول الكافي لا نطيل البحث السندي فيها، لأن الغرض من تلك الروايات منطبق بالدليل العقلي الحجة، فإن هذه الروايات ما دامت تلك الروايات تتوافق مع الأدلة العقلية اليقينية، فحينئذ لا حاجة لدراسة أسانيد تلك الروايات، لأن الغرض من الإسناد لم يكن على نحو الموضوعي كما يعبر العلماء، وإنما على نحو الطريقية باعتبار أنه حجة، وحجته لم تكن ذاتية، وإنما لأنه من باب الطريق للوصول إلى علم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا حصلنا على طريق آخر غير السند بأن هذا الموضوع وهذا المطلب مروي عن الأئمة عليهم السلام، فلا حاجة لنا للبحث في السند. ومع ذلك فإنها كلها في الأصول، لأنه قلنا أن الكافي أصول وفروع وروع، ومع ذلك قلنا نحن نسير كما سار السلف الصالح بالإشارة إلى بعض ما في أسانيد تلك الرواية، يعني لا ندخل تفصيلا، وإنما ندخل من باب الاستطراد. هنا في الرواية أول مشكلة تأتينا علي بن محمد، من هو هذا علي بن محمد؟ علي بن محمد الذي يروي عنه الكليني ويكثر بالرواية عنه عليه السلام، ويكثر بالرواية عنه، هو علام الكليني الرازي، علام الكليني، ويقال أنه خال الشيخ الكليني رضوان الله عليه. علام ثقة، إذا عرفنا أنه علام فقد وثقه الشيخ النجاشي وغيره رضوان الله عليه السلام. الشخص الثاني في هذه الرواية هو سهل بن زياد. سهل بن زياد وقع الحديث في وثاقته، النجاشي رضوان الله عليه وعفه، الشيخ رضوان الله عليه الطوسي في الفهرس ضعفه في الرجال وثقه، قال ثقة، ولذلك اختلف العلماء في توثيق سهل، وكما قرأتهم في المكاسب قال الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه: الأمر في سهل سهل، باعتبار أن سهل قد ورد في حقه توثيق، وأما التضعيف الذي ذكره النجاشي فهذا لا يقابل الثقة. إن شاء الله بالمستقبل نشرح شنو هذا التضعيف، لأنها مطلب لنفسه مفصل حتى لا نأخذ كثير. يبقى عندنا عمرو بن عثمان، هذا عمرو بن عثمان من ثقات أصحابه. الأمر في سهل من ناحية القبول. رأي الشيخ الأنصاري يعني باعتبار أن تضعيف سهل ليس صعب يحتاج الوقوف عنده طويلا، وإنما بوجود توفيق إليه حينئذ يفسر معنى التضعيف الذي ذكره النجاشي. بس ما تقول حتى نخرج من شبهة عاطف الشيء موجز. الكلمة ضعيف في علم الرجال عندما يقول النجاشي ضعيف أو الشيخ الطوسي، والمقصود النجاشي أكثر من الطوسي، لأن النزاع العلماء يذكرون النجاشي والطوسي، حينئذ يعتبرون قول النجاشي حج على الطوسي لأنه أدق من الطوسي رضوان الله على ما يقوله هذا علماء الرجال طبعا. هذا أولا. عندما يقول ضعيف ما هو معناه من الضعف؟ هل بمعنى أنه غير ثقة؟ عندما يقول ضعيف يعني أنه غير ثقة، أم أن ضعيف لجهة ما في روايته؟ هذا أول سؤال. علماء الرجال بشكل عام، ما أقول كلهم ولكن بشكل عام، يعني المنهج العام عندهم رضوان الله على الماضين وحفظ الله الباقين، أنهم يعتبرون الضعف التضعيف الذي يذكره النجاشي ليس خدشا في الراوي، يعني مو يقابل الثقة. الضعف مو بمعنى النجاشي، مصطلح النجاشي مو غيره، نتكلم الآن كله على النجاشي حتى لا يضع بالكم فلان قال ضعيف فلان كذا، لا، النجاشي باعتباره هو المصدر الأساسي بالتضعيفات اللي نعمل بها نحن الشيعة، هو النجاشي رضوان الله عليه. بالمرتبة الثانية قلنا الشيخ الطوسي. الآن تضعيفات النجاشي يقولون لا يقصد بشكل عام، طبعا ناكري أيضا يقول لا هذا بمعنى غير ثقة، لكن بشكل عام يقولون أن النجاشي رضوان الله عليه عندما يضعف شخص لا لعدم وثاقته وإنما لجهة أخرى هي غير الوثاقة، يعني ولا يقول أنه غير ثقة وإنما ضعف. شين يجي ماي بس هذه الجهات أذكر بعض. أولا تساهله عمن يروي عنه، فإذا كان راوي يروي عن من شاء بدون اهتمام بمن يروي عنه، يروي عن الثقة ويروي عن غير الثقة، يروي عن الثبت ويروي عن غير الثبت، يروي عن الضابط ويروي عن غير الضابط، إذا كان يتسامح فهذا يعتبره النجاشي رضوان الله عليه ضعف في الرجل، وإن كان ثقة بنفسه لكنه لأنه يتسامح في من يروي عنه يعتبره ضعف. هذا أول مورد. آخر من الموارد ما يرويه هو من الروايات، بعض الأحيان أن الروايات يرويها الثقات، لكن يروون رواية ثقة يرويها، لكن يرويها على نحو التقية، يعني يعلم هذا الثقة بأن ما يرويها عن التقية، سمعها من الإمام أو سمعها بأسانيد كلها تحمل على التقية، ومع هذا يروي. فإذا لم ينبه أن هذه الرواية وردت على نحو التقية أو وردت على غير نحو التقية، فحينئذ خلط بيش، يعني ينقل الرواية بدون أن ينقل القرينة، خلط بالمتن، فحينئذ يسبب ضعف بمن ضعف بالراوي عند النجاشي. فلذلك لا يقبل أو يضعف، مو لا يقبل، يضعف الرجل. السبب الآخر بملخص، يعني لأن كل مورد بحث وتفاصيل، يعني كل واحد يحتاج أن يوقف عنده ساعات لنوضح هذا المطلب، بس أنا أعطيكم القواعد العامة. السبب الآخر للتضعيف الذي يذكره النجاشي هو رواية الغرائب بإضافة رواية غير الغرائب، يعني بعض الروايات غريبة المتون ما ذكرها الثقات العظماء، قد رويت بأسانيد معتبرة ولكن غريبة، طبعا ما وصلت إنها كلها عدم، يعني هم دخلون الروايات كلها بالفلتر، نظفوهن ويوصل عندني كلهم داخلة بالفلتر، يعني ما روا سهل لا تسمون بشهدني الروايات، ما روا سهل أكثر من 100,000 رواية راوي سهل، أكثر من 100,000 رواية روى سهل، لكن اللي روى الشيخ الكليني ربما 1,000-1,200 رواية من روايات سهل، والباقي كلها لم يروى. فيتحدث عن سهل بأنه يروي ويخلط، يروي المناكير ويروي غير المناكير، ويأتي الضعف من هذا سهل من هذا القبيل، تضعيف سهل لأن يروي عن الثقات والروايات الغرائب، فلذلك كان يضعف حاله. وهذا التضعيف لا يلزم عدم الوثاقة، ولذلك يؤمن من يوثق سهل، من يوثق سهل يؤمن بأنه ثقة اعتمادا على قول الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، يقول هذا كافي. وباعتبار أن التضعيف مفسر، وهو أنه يروي بعض الروايات، فإذا كانت الرواية ما بها شيء من هذا القبيل فحينئذ نعمل بوثاقته التي ذكرها الشيخ رضوان الله عليه. عمرو بن عثمان ما بمشكلة، عمرو بن عثمان ذكر بأنه ثقة في كتب الرجال فاقصد النجاشي رضوان الله عليه. المشكلة في مفضل بن صالح، مفضل بن صالح ذكر النجاشي أنه ضعيف كذاب، مفضل بن صالح ذكر هذا الكلام فيه. أنا أقول لكم المطلب بشكل عام طبعا. عن سعد بن طريف، سعد بن طريف أيضا ثقة ما في مشكلة، أصبر بن نباتة من كل أصحاب أمير المؤمنين. السند الخلل الذي فيه في رجلين فقط، هذا الخلل إذا وجد في هذه الرواية فالسند في سهل أولا، والأمر الثاني في مفضل بن صالح ثانية فقط. المشكلة في هذين الرجلين، في غير هذين الرجلين لا مشكلة في السند. إذا أحللنا مشكلة السهل تبقى عندنا مشكلة منه المفضل بن صالح. فلذلك الشيخ المجلسي رضوان الله عليه عبر عن هذه الرواية ضعيفة، ما ذكر شنو ضعفها. إذا تراجعون ضعفها الذي ذكره المجلسي ضعفها موجود في مفضل بن صالح، ليس إلا على هذا من حيث السنة. بس هذا قلنا فقط انسياقا وراء البحوث الرجالية بشكل مجمل، وأما أن هذا المطلب ليس بحث السند، لأن يعني هذه الدلالة دلالة الرواية متوافقة مع من؟ مع الرواية السابقة اللي قريناها وقلنا صحيحة السند. زين يعني أذكر قاعدة ثانية، القاعدة ذكرها بعض شراح الكافي رضوان الله عليه، وهو أن الشيخ الكليني عند قاعدة في أي كتاب أول روايات يذكرها في البداية وهي ما صحت أسانيدها ومتونها، يعني أصح الأسانيد ينتخب أصح الأسانيد وأقوى المتون يجعلها في البداية، ثم بعد ذلك يتنازل بلحاظ الأسانيد. هذا الشيء أيضا بالأثناء، ولذلك الرواية الأولى عندما ذكرت قلنا صحيحة، وهي رواية الأجلاء، لأن كل من وقع في السند هو من الأجلاء، يعني مو فقط ثقات، ثقات وأجلاء. أما الرواية الثانية فضعيفة، لا يضر الضعف لأنها معبودة ومؤيدة ومسددة بالرواية الأولى، باعتبار أن الرواية الأولى مسددة ومؤيدة عليكم السلام بالرواية الثانية. ولذلك حينئذ لا يهمنا ضعف السند ولا يضرنا ضعف السند إن وجد في هذه الرواية، باعتبار أننا نعتمد على الرواية الأولى التي تكون عاضدة لها. زين. عن علي عليه السلام قال هبط جبرائيل عليه السلام على آدم عليه السلام فقال يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاخترها، ودع اثنتين فقال له آدم يا جبرائيل وما الثلاث؟ فقال العقل والحياء والدين. فقال آدم عليه السلام إني قد اخترت العقل. فقال جبرائيل عليه السلام للحياء والدين انصرفا، ودعا فقال يا جبرائيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. قال يا جبرائيل فشأنكما وعرج. هذه الرواية تلاحظون أول مطلب فيه حوار جرى بين جبرائيل وآدم والعقل، يعني شخوص هذه الرواية ثلاث: أولا جبرائيل، ثانيا آدم، ثلاثة العقل. آدم نزل ثم ذكر، عفوا جبرائيل نزل على آدم ثم ذكر له أن هناك ثلاثة أشياء اختر واحدة منها. قال ما هذه الأشياء؟ ذكرها له وهو العقل والحياء والدين. حينئذ آدم اختار العقل. عندما اختار العقل جبرائيل قال إذن يا حياء ويا دين انصرفا، روحوا شئينكم، روحوا شغلكم. فقالوا الحياء والدين إننا مأمورون، ما ذكروا من الآمر، إننا مأمورون أن نكون مع العقل. حينئذ جبرائيل قال له شأنكم. هذه القصة يعني على راحتكم كما أنتم أمرتم. هذه القصة أولا بالشكل العام واضحة الدلالة، لكن بالشكل التفصيلي بها نقاط لا بد أن نفهمها ونعرفها. بالشكل العام أن آدم وقع في اختبار وامتحان في أن يختار الشيء المهم في وجوده وحياته. فأنت يا آدم مخير بين ثلاث: بين العقل والدين والحياة، ولا حق لك إلا أن تختار واحد. هذا الاختيار نزل به جبرائيل. جبرائيل في هذه الرواية لم تذكر أنه هبط من قبل الله سبحانه وتعالى، وإنما تقول الرواية هبط جبرائيل، يعني ما بعث، ما أنزل، ما نزل. فهل معنى ذلك أن جبرائيل عليه السلام في هذا المقطع من الحياة وهذا الظرف هل أنه نزل بمهمات خاصة عامة بدون أمر إلهي؟ هل يمكن؟ هذا السؤال لم يطرح سابقا. ليش؟ لأن جبرائيل قد ارتكز في العقيدة الدينية الشيعية أنه لا يفعل إلا ما يأمره الله سبحانه وتعالى، فهو من الأركان الأربعة. جبرائيل مهمته الكونية كملك سماوي من الأركان الذين يحملون عرش الله تبارك وتعالى، ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، هؤلاء ثمانية، واحد منهم في الرواية جبرائيل عليه السلام. جبرائيل مهمته هو أن يكون الواصل والواسطة بين الله عز وجل وبين الأنبياء. هذه مهمته. دول الأركان كل ركن له مهمة، كما احنا نعرف أن مهمة سيدنا عزرائيل سلام الله عليه وهو من الأركان الأربعة بيده الموت والحياة. الموت والحياة للبشر، للملائكة، للجن، لكل خلق الله سبحانه وتعالى هو بيد عزرائيل صلوات الله عليه. فإن دور ومهمة جبرائيل سلام الله عليه هو فقط الواسطة بين الله عز وجل وبين الأنبياء صلوات الله عليهم بما ينزل على الأنبياء. هكذا هو الذي قد عرف عن دور جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن طبعا هذا ما أريد أن أدخل بالتفصيل لأن هذا التفصيل يدخلنا زين أن جبرائيل دور بين الأنبياء وبين الله ما ينزل على غير الأنبياء. عندنا بالرواية أن جبرائيل كان يتنزل على فاطمة الزهراء سلام الله عليه لا يتنزل، هذا مطلب سوف نتحدث عنه بالمستقبل، يعني مو كل المواضيع نحكيين في يوم واحد نتحدث. نعم ينزل على غير الأنبياء جبرائيل بحديث إن شاء الله نبينه في المستقبل. النتيجة أن في هذا الباب أريد أبين هذا الجواب على هذا السؤال، وهو أن هبوط جبرائيل لم يكن كيف من ذاته، وإنما كان هبوط جبرائيل على آدم بأمر إلهي وإن لم يذكر في الرواية، حتى أن الرواية لو لم تذكر أن الذي أهبط جبرائيل إلى الأرض والله فهو بطبيعته، لأن مهمة جبرائيل هي المهمة الأساسية الواصل بين الله عز وجل وبين أنبيائه، خصوصا أن في الرواية يقول إني أمرت، صح لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى، فليس له آمرون إلا الله سبحانه وتعالى، فهو هذه مهمته بعد، فدخل ضمن مهمته. ونلاحظ أن الأنبياء دائما متصلين بجبرائيل، يعني ما رأينا في حياة الأنبياء عليهم السلام حديث عن الله، مو عايشون يشوفون باقي الأنبياء، حديث عن الله وإخبار عن الله وأوامر عن الله إلا عن طريق جبرائيل عليه السلام، فنزل جبرائيل. هذا أول. الثاني في هذه الرواية، هل أن هذه القضية على نحو الحقيقية أم على نحو الاعتبار؟ يعني عندما نزل جبرائيل وقال لآدم أخيرك بثلاث، إما أن تختار العقل وإما الحياء وإما الدين، هذا على نحو القصة الاعتبارية أم القصة الحقيقية؟ شنو المقصود من الحقيقية والاعتبارية؟ ما يعني هنا راح يصير حوار، أن جبرائيل خاطب منه، خاطب العقل، خاطب الحياء وخاطب الدين، قال لي مما أقول أن آدم اختار العقل أن تتوكلوا على الله، وقال لا احنا مأمورين أن نكون مع العقل، وين ما يروح العقل احنا وياه. حينئذ هذا المقدار الشيء بالخارج، شيء خارجي اسمه العقل، شيء خارجي اسمه الدين، شيء خارجي اسمه الحياة، أم أنها صورة رمزية، صورة ترمز ليس على نحو الخارج، على نحو الاعتبار، ترمز إلى هذه العلاقة، يعني ليس لها وجود فعلي خارجي. شو الراحل الكافي رضوان الله عليهم اتجهوا هذا الاتجاه باعتبار أن الحياء أمر نفساني وأن الدين أمر أيضا من عالم آخر ليس هي عوالم الطبيعة، فلذلك قالوا أن القضية على نحو الاعتبار وليس على نحو الحقيقة، يعني ماكو بالشيء بالخارج اسمه حياء، كما قلنا ماكو بالشيء سابقا أيضا بينا ماكو شيء في الخارج اسمه العقل، العقل هو قوة الإدراك عند الإنسان، العقل السليم، قوة الإدراك السليم عند الإنسان يسمى عقل، هذا المتعارف باللغة والمتعارف بكلمات الناس فيما يتحدثون فيما بينهم، ولذلك القضية تكون على نحو الاعتبار وليس على نحو الحقيقة. فكأنما أن آدم سلام الله عليه يتحدث مع جبرائيل بحديث الحقائق ويريد يبين له لآدم، والواقع هو مو آدم المقصود، المقصود نحن بآدم، لكن بداية تجربة البشرية في الدنيا، فلذلك خص بآدم سلام الله عليه، وهو يقال لآدم يا آدم أنك سوف تمارس في حياتك طريقين، الطريق الأول وهو الطريق السليم، والطريق الثاني لا قدر الله وهو الطريق غير السليم. الطريق السليم يرتكز على مظاهر وظواهر، رأسها العقل وجناحاها الدين والحياة، اللي يقول له هكذا. فالقضية في الواقع ليس لها وجود خارجي في الأرض، وهو يوجد عقل مستقل خارج يمكن واحد أن يرى ويتعرف عليه، ولا يوجد حياة من في الخارج، كما لا يوجد دين خارجي، وإنما كلها ذني قضايا مدركات، مدركات بمعنى الإدراك غير الحسي، وهو الإدراك اللي عبرنا عنه الإدراك المجرد، يعني يعرفه بالواسطة، بواسطة التفكير، بواسطة التأمل، بواسطة النباهة، بواسطة إعمال الفكر، الطرق التي ندركها داخل في الوجود الذهني كما سمي في محله. زين، هذا أيضا انسجاما ويا الشراح. أما أن الشراح على واقع أو لا، فهناك من يلتزم من علمائنا رضوان الله عليه، من يلتزم بظاهر الخبر، يقول لك لا. وهذا أيضا في أحد الأقوال التي ذكرها الشيخ المفيد رضوان الله عليه، الآن من محل التفصيل، عندما يتحدث عن هذه الرواية فيؤاخذ الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. الشيخ الصدوق يرى منهجه رضوان الله عليه، منهجه أن هذه الرواية جاءت على نحو الحقيقة وليس على نحو الاعتبار. يؤمن الشيخ الصدوق بأن هناك حوار صار بين آدم وبين جبرائيل وبين العقل والحياء والدين في الخارج، وقد تجسم. الآن لو نريد أن ندافع عن هؤلاء، يعني كما قلنا ممكن أن يكون القضية على نحو الاعتبار كما قاله جملة الشراح بشكل العام، هذا ذكرنا ممكن، لكن في نفس الوقت هل أن الشيخ الصدوق مخطئ ولذلك الشيخ المفيد حمل عليه وذكر أنه حشوي بالرواية بدون تعقل وتأمل، أم لا هناك وجه آخر؟ أرجو أن يعني يسمح المجال أن نبين هذا المطلب، وهو الوجه الآخر، أن القضية مو قضية اعتبارية تخيلية تأملية إدراكية بالإدراك المجرد بهذا المعنى من الإدراك بما يشمل الصورة الرمزية للعلاقة بين العقل، ما كانت قضية خارجية مثل ما يقول الشيخ الصدوق، يعني أكو كان حديث خارجي، هذا يؤيده ظاهر الخبر. ظاهر الخبر أن يوجد هذا الكلام ممكن، وهو أن بعض القضايا التي لا يمكن أن تدرك بالحواس لها موقف إما قبل هذه الدنيا أو بعد هذه الدنيا، يمكنها أن تتجسد وتظهر مجسدة ومجسمة. هذا المطلب يسمى بتجسم الأعمار، تجسم أصل المطلب هذا يدرس هناك تحت قانون يسمى تجسم الأعمار. علماء هنا على رأي، الرأي الأول من يؤمن بتجسم الأعمال ويستدل عليه، طبعا أنا فقط أشير إلى إشارة تفاصيل ما أعطيكم إياها، لأن هذا يحتاج لأوقات مو وقت. على رأيه من جملة القائلين بتجسم الأعمال الشيخ البهائي رضوان الله عليه، وقد نص ودافع عن نظريته تلك في كتابه الأربعين، عند كتاب اسمه الأربعين للشيخ البهائي، وذكر نظرية تجسم الأعمال ودافع عنه. هناك من علمائنا من رضوان الله على الماضين من لم يرتضي نظرية تجسم الأعمال. بس حتى أوضح لكم المطلب شلون، أجيب لكم رواية. هذه الرواية موجودة في الكافي في المجلد الثاني أيضا، ومروية في الكتب كثيرة. طبعا تفصيله إن شاء الله نحاول إذا وصلنا إلى ذاك المكان وطانا رزقنا الله العمر يجوز نحكيها بطريقة معينة. هناك الرواية: إذا مات المرء تحضر في قبره أعماله على شكل شباب، فيحضر حينئذ الصوم، الصلاة، الحاج، وتحضر الولاية. في بعض الرواية أربعة، مع الروايات يضاف إليه خامس. يحضر في القبر، ثم يبدأ الحوار بين الميت وبين هؤلاء الشباب. يلتفت للأول يقول: من أنت رحمك الله؟ شاف الناجز عنه ويدافع عنه، قال: من أنت؟ قال: أنا الصلاة. قال: ما لي منك؟ قال: لا أتركك، ما دمت لم تتركني في الدنيا لم أتركك في القبر. فيتبدأ الصلاة بالدفاع عن الميت، ثم إذا تعبت وشقت قام الصوم بدافع، ثم بعد ذلك الحج. فإذا تعب الجميع ولم يجد أحدا يدافع عن الميت قامت الولاية، وهي أنورهم وجها، ناجزت عنه: لا أتركك حتى أخلصك. فإذا كان ولاية الميت ولاية سليمة، اعتقاد سليم، حينئذ لا يمكن لهذا الاعتقاد السليم أن يترك الميت. هذه الرواية هل جاءت مثل هذه الرواية على نحو الصورة والتصوير، أم جاءت هذه الرواية على نحو التجسيم والتجسم؟ يعني أن الصلاة تتجسم بشكل شاب، الصوم بشكل شاب، الاعتقاد بالولاية تجسم بشكل شاب. القائلين بتجسم الأعمال يقولون بأن هذا التجسم هو تجسم حقيقي وليس تجسما اعتباريا. على هذا القول، في بالنسبة لهذه الرواية، فإن قول الشيخ الصدوق لم يكن قول الحشوي، يعني يقول بلا علم أعوذ بالله، وإنما يكون قد اعتمد على نظرية تجسم الأعمال. فإن الحوار بين جبرائيل وآدم والعقل والحياء والدين قد كان تحقق، وأن الله تبارك وتعالى جسم تلك قضايا المجرد المدركة فقط تدرك، جسدها بأمثلة، بمثال، بجسم مثالي، وحينئذ يمكن أن يتحقق. هذا الكلام كلام منطقي أيضا، خصوصا أننا نعلم أن الحوار بين جبرائيل وبين آدم. الآن ولو نختصر الحديث، جبرائيل لم يكن حقيقة مادية، جبرائيل لم يكن من الطين ولم يخلق من أهل الأرض، مع كونه لم يكن مادي فهو روحاني، من الخلق الروحاني، والخلق الروحاني ليس له من المادة شيء، ما عنده مادة، مستحيل، ما يمكن. إذا صار مادة فلا يمكن أن يكون روحاني، لأن الأشياء الروحانية، يعني الروح مثلا، أنا روحي الآن وروحك وروح أي ما خلق الله، هي غير الجسم. لذلك عندما يموت الجسم تبقى الروح. لو ما كل شيعة وسنة يؤمنون ببقاء وخلود الروح، لا يقولون بخلود الجسم، ولكنهم يقولون بخلود الروح. فحينئذ روحنا لم تكن مادية، فكيف بروح الأمين جبرائيل المسمى بالروح الأمين في بعض الروايات وأشير إليه في بعض الآيات؟ فهو عالم روحاني، هذا اللي على لدي لك المطلب. لكن مع ذلك يعني لا إشكال في روحانيته جبرائيل، متفق كل المسلمين، لم يخالف أحد لا سنة ولا شيعة، بل حتى النصارى حتى اليهود يؤمنون بروحانية جبرائيل عليه السلام، وهو المعبر بإقنين روح القدس، يعني هذا اللي معروف اللي يقولون في أستغفر الله فيه من ذات الله سبحانه وتعالى المسيحيين والنصارى، هذا كفرهم. وجه الشاهد هنا، هنا احنا عدنا بروايات السنة والشيعة، ما موجود الآن في هذا الكتاب وإنما تذكر في بعض الأحيان، وهي روايات عمل بها المسلمون، أن جبرائيل عليه السلام كان يأتي لرسول الله على أنحاء على أشكال، من جملة ما كان يأتي إلى رسول الله على شكل إنسان يسمى دحية الكلبي، شخص دحية كلبي. منه الآن إذا تقرأ في التراجم موجود في كتب التراجم السنية، يعني في الإصابة لابن حجر وغير ذلك، عندما أسد الغابة، عندما ابن الأثير، عندما تقرأ في باب الدال من أسماء الصحابة شوف دحية الكلبي، وهو أحد أصحاب رسول الله، تمثل به جبرائيل فنظر إليه المسلمون فسألوا رسول الله هذا دحية؟ قال لا، هذا لم يكن دحية، إنما هذا كان جبرائيل. منه دحية مام أكثر من هذا لم يذكر في الكتب. وجه الشاهد الآن نبحث دحية من يذكر، الآن ما نبحث في دحية، أبحث في هذا الباب، وهو أن جبرائيل تمكن أن يظهر للمسلمين على شكل إنسان، وهو هذا الإنسان دحي، هذا متفق بين المسلمين السنة والشيعة. يمكن أن يتنزل فعالم المدركات في بعض الأحيان يأمرها الله تبارك وتعالى أن تلبس أجساما مثالية، هذه الأجسام المثالية لحكمة إلهية تظهر على شكل أجسام تليق بها، مو أجسام مادية، قد تكون أجسام مادية، قد تكون أجسام مثالية، قد تكون أجسام صورية، يمكن لها أن تتمثل الأشياء الملكوتية والأشياء الوجودات الروحانية، يمكنها أن تتمثل، يعني مو مشكلة، تحققت بجبرائيل عليه السلام. فحينئذ قد يكون هذا الموقف الذي وقفه جبرائيل مع آدم قد جسم، مو تجسيما ماديا، تجسيما صوريا جسم، وهذا التجسيم الصوري ممكن للمدركات أن يجسمها الله، يعني ممكن بحسب الدين، مو أتكلم بحسب القضايا الفلسفية والعقلية، بحسب ما وصلنا من الدين المبين عن الله وعن النبي وعن الأئمة المعصومين سلام الله عليه، ممكن أن الله سبحانه وتعالى يجسمه. على كل حال، فحينئذ سواء قلنا بأنها قضية صورية، ممكن أن تحملها على الظاهر، وممكن أن تحملها على الاعتبار، فهذه قضية أخرى في هذه الرواية الشريفة. القضية الثالثة، وهو الارتباط بين العقل وبين الحياء وبين الدين، أن بينهم بين الدين والعقل والحياء ارتباط وثيق متصل، لكن الأصل هو أن العقل حاكم على الحياء والدين. هذا ما سوف نقرأ تفصيل العلاقة بين العقل والحياء والدين في الرواية القادمة، يعني مو حاليا قادمة مباشرة، وهي الرواية التي عندنا روايتين، الرواية الأولى وهي رواية الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه التي رواها هشام ابن الحكم والمعبر عنها بجنود العقل وجنود الجاهل، هناك هذه الرواية. وهناك رواية ثانية أيضا سوف نقرأها وهي رواية مهران سماع بن مهران التي سوف نقرأها إن شاء الله تعالى. هذه تبين العلاقة بين العقل والحياء والدين، يعني أيهما حاكم وأي مفصل. هنا نلاحظ أن الشيخ الكليني رضوان الله عليه ذكر هذه الرواية مختصرة، بينما هناك نشوف الرواية مفصلة. رواية السماع ابن مهران اللي رقم هنا 14 يرويها عن الإمام الصادق عليه السلام، ورواية هشام رضوان الله عليه اللي يرويها عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وهي رواية 12 بهذا الترقيم الموجود. قبل أن ندخل في تلك الروايات المفصلة، فإن الشيخ رضوان الله عليه أراد أن ندخل إلى تلك العوالم العميقة الغائرة بالبداية. أول شيء جاب لنا الرواية العامة وهي أن هناك علاقة بين الحياء والدين والعام، والعقل هو الرأس بينما الدين والحياء هو الجناحان، لذلك عندما يؤمر الحياء والدين يقول لا نحن تبع علما للعام. هذا من حيث المطلب. هناك مطلب آخر، يعني أكو علاقة قوية محكمة بينهم، وأن الدين هو الرأس والحياء والعقل هو الرأس والحياء والدين هما الجناحان. هناك مطلب آخر في هذه الرواية الشريفة يمكننا أن نفهمه من خلال هذه الرواية على نحو الاختصار، وهو أن العقل عندما اختاره آدم سلام الله عليه فإنه يكون فوق كل التداعيات التي تأتي على آدم، يعني أكو في آدم مصادر للمعرفة، هذه مصادر المعرفة متلونة، المصدر الأساسي والمركز الذي يمكنه أن يعرف به الأشياء هو العقل، هذا أيضا يدخل في ضمن هذه القضية، ولذلك يحتاج إلى بحث هذا الموضوع، لكن يمكنه إلى علم أصول الفقه، يعني لا ندخل بهذه التفاصيل لأن هذا قد يستفاد من هذه الرواية في الملازمات العقلية، فيقال حينئذ أن العقل أن الدين هو تبع للعقل، فكل ما حكم به العقل حكم به الشرع والدين، هذه أكو ملازمة عقلية بين العقل وبين قيد يستفاد من هذه الرواية في البحث الأصولي الذي مطروح في الملازمات العقلية أيضا من هذه الرواية الشريفة. هذا ما يمكننا أن نتحدث باختصار عن هذا الخبر الشريف، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.